فإن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات وأهليكم نارا حجارك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أنفسكم وأهليكم نارا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون Yeah. تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يقولون ربنا يا يقولون ربنا Yeah.

ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وانشقت السماء يومئذ تعرضون لا تخفى فأما من أوتي كتابه بيمينه فهو